قال ابن عباس إن كان ملك الدنيا ويجبى إليه خراج الحجاز والجزيرة العربية وخراج مصر والمغرب والشام والجزيرة وغيرها، فما مضى له إلا سنة واحدة وإذا وفي المسجد الجامع أعمى يمد يده إلى الناس يقول: أيها الناس الصدقة الصدقة، بالأمس أنا أمير المؤمنين واليوم فقير من فقراء المسلمين. مما يدلك على دناءة الدنيا وتقلبها بأهلها، فلو كان بالدنيا خير أو كانت تزن عند الله جناح بعوضة لما شقى كافرا منها شربة ماء. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على زوال الدنيا وسرعة انقضائها وتقلبها بأهلها. وإنما النابه الذكي هو من حاسب نفسه في هذه الدنيا وعمل عملا صالحا يلقى جزاءه في الآخرة، لأنه في الحقيقة المسافر كما في هذا الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأن أجلك قريب فلا تغتر، بل اجعل الأجل بين عينيك دائما، لأنه يسبب إلى جهدك للدنيا ويسبب إلى العمل للآخرة. وخذ من صحتك لمرضك، يعني اعمل في حالة الصحة لمرضك، لأنه سيأتيك يوم تمرض فيه لا تستطيع فيه العمل، لكن قدم ما دمت صحيحا. ومن حياتك لموتك، فإذا مت تتمنى أنك عملت في هذه الدنيا وأنك تزودت بها من العمل الصالح، سيأتيك وقت وزمن تتمنى أن لو صليت لله ركعتين أو سبحت أو عبدت الله، لكن أحيل بينك وبين ذلك بمجيء الأجل. وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك. رواه البخاري، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: تقدم لنا أن الشفاعة لا بد لها من شروط ثلاثة. الشرط الأول أن الشارع لا يشفع إلا بعد إذن الله له، وهذا أمر معلوم بخلاف ما كان عليه المشركون وعباد القبور، فإنهم يطلبون الشفاعة من الأموات. يأتي أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله اشفع لي. وهذا لا شك أنه لا يجوز، بل هو شرك، فكيف يطلب الشفاعة من غير الله؟ وقد تقرر لنا أن الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا منه، كما في قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فالآية تدل على أن الشفاعة ملك لله، فإذا كانت ملك لله فكيف تطلب من غيره؟ ثم أيضا لا تطلب من غيره، بل تطلب من الله، فلا يشفع للرسول ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بعد إذن الله له أن يشفع. فما كان عليه عباد القبور من طلبهم الشفاعة هو عين شرك المشركين الأولين سواء بسواء. ثانيا، لا بد أن المشفوع له من أهل التوحيد، فإذا كان ليس من أهل التوحيد ولم يمت على التوحيد فالله لا يأذن للشافع أن يشفع، كما في حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فشرط الشفاعة،

إذا لو كانت الشفاعه تأتي بدون إذن لقد جاء الرسول وقال يا ربي أنا شار لأمتي، أنا شار لهؤلاء الموقف، بل قدم بين ذلك الذل والخضوع حتى أذن الله له أن يشفى بقول ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفى. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها معلوم ان علم الفرائض فن عظيم، ورد في الاحاديث الحث على تعليمه وتعلمه، فقد جاء في الحديث العلم ثلاثة: آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. ورد في الحديث الآخر أن الأول علم ينشأ في الأرض، ينشأ من الأرض علم الفرائض، حتى إن الرجلين يختلفان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما، فهو أول علم يفقد في الأرض من علوم الشريعة وهو علم الفرائض. وعلم الفرائض من أجل العلوم وأعظمها. وقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، الفرائض جمع فرض، والفرض لغة الحج والقطع، واصطلاحا نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون، هذا هو الفرض. فنقول في تعريف الفريضة في الفرائض جمع فريضة، والفريضة هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. ثم إن الفرائض أيضا هي أقسام: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هؤلاء هم أصحاب الفرائض. وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في العمريتين. أما النصف فكما قال الله سبحانه وتعالى في شأن البنت: وإن كانت واحدة فلها النصف. وقال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالنصف يستحق من الوردة خمسة: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب والزوج، بشروط معلومة معروفة. والربع أيضا هو الفرض الثاني، فالربع يستحقه من الورثة الصنفان: الزوج والزوجة فأكثر، ومعلوم شروط استحقاقهما لهذا الربع. والثمن يستحقه الزوجة فأكثر، والثلثان يستحقه أربعة أصناف من الورثة، وهم البنات البنتان فأكثر، وبنت الابنين فأكثر، والأختان الشقيقتان فأكثر، والأختان لأب فأكثر، بشروط معروفة. والثلث يستحقه صنفان من الورثة: الأم وولداها أي إخوة للأم. والسدس يستحقه سبعة أصناف من الورثة، وهذه كلها معروفة معلومة في كتب الفرائض، ومعلومة أيضا في كتب الفقه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، هذا وجه الأول. الثاني قوله وما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وهم العصبة. والعصبة جمع عاصب، والعاصب لغة هو التقوية، وذلك مأخوذ من العصابة التي تدور على الرأس، فإن العصابة تحوط على الرأس بالرأس من جميع جوانبه، فكذلك العصبة يحوط بالرجل من جميع جوانبه، فأنت تقوى بعصبتك وتشتد بعصبتك. والمراد بالعصبة هنا هو كل من أحرز المال أو ما تبقى من الورثة ولم يكن له نصيب مقدر، يعني لم يكن من أهل الفروض، بل يأخذ المال إذا انفرد أو يأخذ ما تبقى من أصحاب الفروض. لهذا الحديث وما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والعصبة هم الأب والجد من قبل الأبوين على، وهؤلاء قد يكونوا من أصحاب الهروب إذا وجد فرع وارد، ولم يكونوا من أصحاب الهروب بل من العصبة إذا عدم الفرع الوارد. والابن وابن الابن والأخ وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا وابناهما وإن نزل، وأصحاب الولاء المعتق والمعتقى، هؤلاء هم العصبة ولهم جهات ست معلومة معروفة، لكن يقدم في الفريضة أصحاب الهروب. فلو هلك هالك عن بنت وعم، نقول مسألة من البنت لها النصف والباقي للعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أو مثلا مات إنسان عن أمه وعن أخيه الشقيق أو لأب، فكذلك نعطي الأم الثلث لعدم وجود الفرع الوالد ولعدم وجود الجن من الأخرى، وما تبقى نعطيه الأخ الشقيق أو الأخ لأب. لهذا الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وهذا الحديث من أجمع ما جاء في علم الفرائض، حيث ذكر أصحاب الهروب وما تبقى بعد أصحاب الهروب يعطى الأقرب من العصبة. وقول لأولى رجل ذكر، لفظة ذكر تأكيد للرجل، وإلا فقول رجل يغني عن قوله ذكر، إذ الرجل لا يكون إلا ذكر، ولكن قوله فلأولى رجل كان يكفي، لكن قال فلأولى رجل ذكر، والذكر هو الرجل والرجل هو الذكر، لكن جيء به لمزيد من التأكيد ومعرفة أنه من العصبة، والله أعلم.

أن الشفاعة التي دل عليها القرآن والسنة لا تكون إلا بعد إذن الله للشافع، وأن الله لا يأذن للشافع أن يشفع إلا إذا رضي عمل المشفوع له وكان على التوحيد الخالص والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يأذن الرب للشافع فيشفع لهذا المشفوع له الموحد فيغفر له بواسطة دعائه ليكرم هذا الشافع وينال أيضا الخير، وهذا المشفوع له يغفر له من سيئاته وذنوبه إذا كان قد مات على التوحيد ببركة دعاء هذا الشافع بعد إذن الله له. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن الله علينا يتنزل بهذا لأجل المخاطبين على قدر أفهامه ولو يتكلف الأصول، لأنه يخاطب عوام ويريد أن يجتربهم إلى الخير وأن يغرس الدعوة الحقيقية ويدعو دعوة التوحيد في قلوبهم، فصار يسلك هذا المسلك وينهج هذا الأسلوب بهذه الألفاظ التي كأنها عامية تنزلا مع المخاطبين من أجل أن يفهموا ولم يتكلف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فاعلموا رحمكم الله أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس بشيرا ونذيرا، مبشرا لمن اتبعه بالجنة ومنذرا لمن لا يتبعه عن النار. وقد علمتم إقرار كل من له معرفة أن التوحيد الذي بينا للناس هو الذي أرسل الله به رسله، حتى أن كل مطوع معاند يشهد بذلك، وأن الذي عليه غالب الناس من الاعتقادات في الصالحين وفي غيرهم هو الشرك الذي قال الله فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال إن التعبير مطوع لا خاص منه، ما أشوفه تستعمل بغيره. صلى الله عليه. يسمونه المسجد وعلمان الطريق يسمونه مطوع. يقول صاحب المنار في تعليقات على بعض الفاظ مطوع على الغسالة غسالة النجم، قال المطوع عندها النجم هو فوق العالم ودون العالم. نعم. هل إذا تحققتم هذا وعرفتم؟ الحديث الرابع والأربعون عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. وهذا معنى حديث الآخر يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الحديث يدل على أن الرضاع تثبت به الحرمة بشروطه المعروفة، كما يثبت التحريم بسبب النسب سواء بسواء، حيث شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضاع بالنسب فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهنا يحرم من الرضاعة ما تحرم به الولادة، والمعنى واحد. المعنى أن كل من يحرم عليك تزوجه بسبب النسب فنظيره من يحرم عليك بسبب الرضاع لا يجوز لك أن تتزوجه، بل تكون محرما لها كخالتك مثلا من النسب التي هي أخت أمك فأنت ابن أختها، أنت محرم لها تسافر بها وتخلو بها ولا يجوز تزوجها، فكذلك خالتك من الرضاع، أخت أمك من الرضاع، يجوز لك أن تسافر بها، ويجوز لك أيضا أن تخلو بها، ويحرم عليك أن تتزوجها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحرم من الرضاع ما تحرم به الولادة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكذلك بنتك من النسب كبنتك من الرضاع، وأختك من الرضاع مثل أختك من النسب سواء بسواء، وكذلك أمك من الرضاعة مثل أمك من النسب، وجدتك من الرضاعة مثل جدتك من النسب، وعمتك من الرضاعة مثل عمتك من النسب. فكما أنه يحرم عليك أن تتزوج عمتك من النسب وأنت محرم لها، فكذلك عمتك من الرضاعة التي ارتضعت مع أبيك في أمه في أمه. هذا هو المعنى. لكن النسب تجب النفقة، فيجب عليك أن تنفق على عمتك، ويجب عليك أن تنفق على ابنتك، ويجب عليك أن تنفق على أمك. وهل أمك من الرضاع وأختك من الرضاع وعمتك من الرضاع يجب عليك أن تنفق عليهم؟ لا، وإنما في المحرمية فقط. فلا يلزمك الإنفاق على أختك من الرضاعة بخلاف أختك من النسب. وهل تتولى عقد تزويج أختك من الرضاعة كما كنت تتولى عقد تزويج أختك من النسب؟ نقول لك لا، ليس لك ذلك. وإنما أخت الرضاعة من جنس النسب في مسألة المحرمية والتزوج والخلوة والسبب بها، دون مسألة النفقة ودون ولاية العقد، فهذا لا يثبت به مثل النسب كالميراث. فهذا معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بقي مسألة، وهي مسألة المصاهرة. فهل تحرم بالمصاهرة من الرضاع مثل ما يحرم من المصاهرة؟ وذلك أم زوجتك، معلوم أن أم زوجتك أنت محرم لها، وأنت تسافر بها، وأنت تخلو بها، هذا أم زوجتك التي ولدتها. لكن أم زوجتك من الرضاع، فهل لها الحكم في ذلك؟ عند جمهور العلماء نعم، أم زوجتك من الرضاع مثل أم زوجتك من النسب. ذهب ابن تيمية إلى أنه لا، لأن الحديث خاص بالنسب، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما ما يحرم بالمصاهرة فنظيره ما يحرم من الرضاع لا يحرم، كأم زوجتك وأخت زوجتك من الرضاع. أما أخت زوجتك فتحرم عليك بالمصاهرة حتى تطلقها وتنقضي عدتها فتباح لك أختها. لكن أختها من الرضاع، هل يجوز لك أن تجمع بينها وبينها وهما أختان من الرضاع؟ نقول لك لا، على قول جمهور العلماء. وكذلك أمها وجدتها وزوجة ابنك من الرضاع. لو كان لك ابن من الرضاع فزوجته أنت محرم لها، أما زوجة ابنك من النسب لا شك، لكن ابنك من الرضاع ما أنت أبوه، إنما هذا الولد أرضعته زوجته من لبنك فصرت أبوه، ثم تزوج امرأة، فهل أنت محرم لها أم أنها أجنبية منك؟ الذي ذهب إليه ابن تيمية أنها أجنبية منك، والذي ذهب إليه الأكثر أنها محرم من جنس الربيبة سواء بسواء. ولكن رأي ابن تيمية قوي، لأن الحديث هذا خاص بالنسب،